فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر Thank you.

والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض أنفسي